طيب نشوف الأسئلة التي جاءت. يقول: إن قال لزوجتي حال الشجار إن خرجت من البيت فأنت طالق، وهو يقصد خروجها حال غضبه، فهل لو خرجت بعد ذاك لشأنها إن سكن غضبه وتصالح يقع طلقه؟ قلنا الصحيح أنه إيش يكون هنا إيش يمينا، يكون يمين إذا لم ينوي الطلاق. هل يجوز عند كتابة العقد أن يشترط على الزوج أن يكون أمر الطلاق للمرأة؟ لا يجوز، الطلاق بيد الرجل ولا يجوز أن يكون بيد المرأة. ماذا يقال في رجل دخل بيته فوجد زوجته هجرت البيت وسافرت دون إذنه أو علمه بعد طلاق أو خلاف، ما أدري طلاق أو خلاف بينهما؟ هذا طبعا هذه ناشز وهذا فعلها حرام، لا يجوز، وله أن يتصرف بما يراه مناسبا. طيب: امرأة طلقها زوجها ثلاثا ثم نكحت زوجا آخر ثم طلقها فأراد الأول أن يرجعها، فكم له من التطليقات في هذا النكاح؟ ثلاثا، له ثلاث تطليقات. ما الفرق بين قوله طالق ثم طالق في كونها تطلق واحدة ولفظ ثم تدل على التراخي؟ هذا يرجع إلى نيتي، لأن الآن الناس حتى يعني في لغتهم العربية لا يجيدون، يرجع إلى نيتي. ماذا قصدت بالتكرار؟ إذا قصد بالتكرار تعداد فتطلق بواحدة وثنتين وثلاث حسب، وإذا قصد التأكيد حتى لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق وأراد واحدة تقع واحدة، لو قال أنت طالق وطالق وطالق وطالق وأراد التأكيد فتقع أيضا واحدة. نعم، آخر سؤال. نعم، يقول: من طلق واحد، مكتوب واحد، وانتهت العدة، هل عقد جديد؟ نعم، إذا انتهت العدة لابد من عقد جديد، إذا انتهت العدة لابد من عقد جديد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.